الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الحركة من أجل إطفاء الجوال في الصلاة؟ الحمد لله، إن الأبواب عندنا ثلاثة أبواب. الباب الأول الحركات الضرورية في الصلاة التي تدعو لها الضرورة، والثاني الحركات الحاجية التي يحتاج لها المصلي من الحركات، والثالث الحركات الزائدة على باب الضرورة أو الحاجة الملحة. فإذا كان مبدأ حركة المصلي سواء أقائما كان أو راكعا أو قاعدا أو ساجدا، إذا كانت حركته من باب الحركات الضرورية أو الحاجات الملحة فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس، حتى ولو كان ساجدا ورفع يده لأداء هذه الحركة التي يضطر إليها أو يحتاج إليها ثم يرد يده إلى موضعها من السجود، فهذا من الحركات التي لا بأس بها ولا يلام الإنسان عليها، حتى وإن طال زمنها لأن داعيها الضرورة أو الحاجة الملحة، وليست هي من الحركات العبثية التي لا داعي لها. وبناء على تقرير هذا الأصل الطيب ينكشف جواب هذه المسألة، وهي أن الجوال الإنسان إذا رن عليه وهو ساجد فإن إبقاءه شغالا يرن يذهب خشوعه هو بنفسه ويؤذي من خلفه ويذهب خشوعهم، فحينئذ لا بد من الحركة لإطفائه. فإدخال اليد في الجيب لإطفائه أو إخراجه من الجيب لإطفائه وهو ساجد أو راكع أو قائم أو قاعد، كل هذا من الحركات التي تدعو لها ضرورة المحافظة على خشوع نفسه وخشوع من بجواره من المأمومين في المسجد. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من سلم المسلمون من أذاه، فلا ينبغي للإنسان أي يبقي جواله يرن في الصلاة، لأن هذا من أعظم ما يؤذي المسلمين في صلاتهم، وربما يدعو عليه أحد المصلين بسبب كونه تسبب في إذهاب خشوعه. فهذا يجعلنا نجعل الحركة لإطفاء الجوال في أي موضع من مواضع الصلاة من الحركات التي تدعو لها الضرورة أو تدعو لها الحاجة الملحة، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله أعلم.